عن رمضان الذي يلي رمضان الذي تركه منه، فإنه يقضي ويطعم المسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا في جهة الوزن، مع الصوم ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أفتى بالطعام جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفارة وتعزيرا للمتخلف في قضاء صومه. نعم. حدثوني عن الآيات التي تحث على الذكر. الآيات التي تحث على الذكر كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الآية من سورة الأحزاب، ومنها قوله تعالى: إنا مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية في سورة الأحزاب فيها وعدهم بالأجر العظيم والمغفرة على ذكرهم لله وعلى قيامهم بهذه الأعمال الطيبة. وهكذا قوله سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، كل هذه فيها الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله ويكفر ذلكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء، وافضل ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احب كلام الله اربع، احب كلام الله اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ومن ذلك: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 مسلم ولد إسماعيل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسك. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا حديث عظيم صحيح رواه الشيخان في الصحيحين. والأحاديث في الذكر كثيرة جدا، ووصيتي ونصيحتي لكل من يسمع هذا الكلام أن يكثر من ذكر الله في جميع الأحوال، ويجتهد بذلك في الطريق، في المسجد، في البيت، في السيارة، في الطائرة، في القطار، في كل مكان يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. صدق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. الرسالة التالية وصلت من أحد المستمعين، يقول: صالح خ غين، أخونا في رسالته سؤالان، بل هي 3 أسئلة. يقول في سؤاله الأول: أنا ووالدي وجميع إخوتي في مسكن واحد وهو منزل والدي، واكتشفت أن والدي مقترض من إحدى الجهات الربوية، وماله الآن خليط من الحرام والحلال، هل يصح لي أن أمكث معه في المنزل بعد أن اكتشفت ما اكتشفت، وما هو موقفنا من الأموال التي نأكلها؟ لا حرج في ذلك، تقيم منزلك وأن تأكل مما قدم إليك ما لم تعلم أن هذا المقدم من كسب الحرام، ما دامت أكسابه مستبيح وفيها الطيب والخبيث فلك أن تأكل ولك أن تجلس، لأنك لا تعلم عين المحرم. أما إذا علمت المحرم فعليك أن لا تأكل منه وألا تقبل منه شيئا، بل تحتاط لنفسك وعليك مع هذا النصيحة لوالدك حتى يدع ما حرم الله عليه. وهكذا إخوانك وأعمامك إذا كان هناك أعمام وإخوة ينصحون والدك ويوجهونه إلى الخير ويحذرونه من شر الربا، لأنه من أخبث الخبائث ومن أعظم الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا جعله منها. فأكل الربا من أقبح القبائح. وقال الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فينبغي المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله عليه من سائر الأعمال والمكاسب. وإذا تيسر لك أن تنفرد بنفسك في بيت مستقل حتى تبتعد عن الحرام وحتى يحس والدك بتأثرك من هذا المكسب الخبيث، لعل الله يهديه بأسباب ذلك فانتقل خيرا لك وأبعد لك عن هذا الحرام وأسلم لطعمته. نعم. لقد كنت بإعطاء أحد معارفي وكالة عامة بالتصرف الكامل في جميع أموالي وإدارة أعمالي، حيث أنني لم أكن في محل عملي، واكتشفت أنه مقترض باسمي من جهة الربوية. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل علي ذنب من جراء ذلك، علما أنه كان يعلم أنني أرفض ذلك النوع من التعامل؟ عليك أن تنكر عليه وأن تدع هذه المعاملة وأن لا توافق عليها وأن ترد المال إلى صاحبه من دون فائدة، ترد المال إليه من دون فائدة لأنك لم ترضى بالفائدة. وإذا أحب من أقرضه أو عامله أن يخاصمه فليخاصمه، أما أنت ليس عليك الناشئ، فأنت بريء منها، وعليك أن ترد عليه وأن تنكر عليه وأن لا تجيبه إذا ما فعل، حتى يعلم صدقك في ذلك وحتى يكون هو الذي يبوء بإثمها. وإذا لم يسمع عنه من عامله فليحاكمه إلى من يرى، أما أنت فعليك أن تبرأ من هذا. نرجو أن تفتونا في مسألة من المسائل الهامة والتي توجد في كثير من البيوت إلا من رحم الله، ألا وهو جهاز الفيديو. هل الجلوس أمامه بغرض التسلية حلال أم حرام؟ إذا كان الجهاز يحتمل على ما حرم الله فالجلوس إليه والنظر إليه حرام، ولا يجوز الجلوس عنده ولا النظر إليه، بل تجب المفارقة مع النصيحة لأهله وإنكار عليهم وإعلامهم أن هذا لا يجوز وأن الواجب عليهم ترك ذلك، لقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروه أوشك أن يأمره الله بعقابه. أما إن كان الفيديو يجتمع على ندوة صالحة وعلوم دينية ومحاضرات مفيدة ليس فيها ما حرم الله فلا بأس بسماع الفائدة ونظر إليه، والله المستعان. نعم. سمعت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.